بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هذا الذي هو صفحات من التاريخ الحديث، الذي خصصته للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه هي الحلقة 41 في سلسلة الحلقات التي توضح وتبين خطر الاحتلال وآثام الاحتلال في مصر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال البريطاني في مصر. وفي الحقيقة أنا أود قبل أن أبدأ أن أقول أستفهم أنا مجرد استفهام وأقول: أليس من الممكن أن يطالب إخواننا المصريون عن طريق المحامين وعن طريق نقابة المحامين والهيئات القانونية في مصر بتعويض من بريطانيا مقابل الجرائم التي ارتكبت هذه الكبيرة والطويلة على مدار الاحتلال الإنجليزي؟ هذا تساؤل فقط أنا أسأله، لأن إخواننا في الجزائر يطالبون ووزارة المجاهدين تلح في هذه القضية، وأظن وزيرها أظنه اسمه عباس أو شيء، محمد عباس أو شيء، يلح في هذه القضية ويطالب منذ زمن طويل. هناك هيئات قانونية كثيرة في الجزائر تعد العدة للمطالبة، بل طالبت مرارا ومنذ زمن طويل بتعويضات مقابل الجرائم الفرنسية في الجزائر. فليس هنالك في مصر هيئات قانونية تقوم وتطالب بالتعويض لجرائم الاحتلال الإنجليزي في مصر؟ جرائم كثيرة وموثقة ودامت 72 سنة. وما أدري، هذا تساؤل أقوله في بداية الحلقات. الحلقة الماضية كانت عن الحركة الوطنية في مصر، وذكرت فيها بداية عبدالله النديم والشيخ علي يوسف صاحب المؤيد، جريدة المؤيد، وكانت إسلامية في الجملة. واليوم وذكرت أيضا بدايات لمصطفى كامل، أول من جهر بالحقوق الوطنية للمصريين، وذكرت أن من فضائل هذا الرجل المزايا أنه أقام الحركة الوطنية على دعائم إسلامية. يعني لم يكن مثل ما ستأتي بعد أن انتهت هذه الحركة الوطنية بموته وموت خليفته من بعد محمد فريد وخليفتهما حافظ بيك رمضان، وانتهى الحزب الوطني تقريبا بانتهاء بموت هؤلاء، فجاءت وزارات أو هيئات وجاءت حركات أقامت الحركة الوطنية على دعائم علمانية، ولم تلتفت إلى الإسلام وقوة الإسلام وعظمة الإسلام وروعة الإسلام في تحريك الشارع المصري. بين مصطفى كامل بناها على هذه الدعائم الإسلامية بوضوح وبقوة. أيضا بنى حركة التحرر الوطنية على الاتصال بالدولة العلية العثمانية، بمعنى أن هذه دولة، دولة الإسلام ودولة الخلافة، وأنها لابد أن نرتبط بها وندافع عنها وبقوة. ذكرت هذا كله تقريبا في الحلقة الماضية. أيضا والشيء الجديد الذي أقوله في هذه الحلقة أنه نادى بالدستور والنظام النيابي. هذه نقطة في غاية الأهمية أود أن أوضحها وأبينها. في مصر من أيام الخديوي إسماعيل أنشأوا ما يعرف بالجمعية العامة ومجلس شورى القوانين، مجلس شورى القوانين وجمعية العامة، واستمر المجلسان في عهد الخديوي توفيق ابنه، وفي عهد عباس حلمي أيضا الثاني ابن توفيق. وللأسف الشديد هذه المجالس كانت مجالس صورية في أغلب قراراتها وأغلب توجهاتها، كانت تخضع للإنجليز وللحكومة المصرية المسيرة من قبل الإنجليز. هذه حقائق وواضحة جدا كانت في الساحة المصرية، بحيث يعني تكررت طويلا منذ أيام الخديوي إسماعيل إلى توفيق إلى عباس إلى من جاء بعد عباس. المجالس مجالس صورية، فكان هنالك، والحركة العرابية أصلا قامت، والثورة العرابية كان أحد محركات تحريك هذه الثورة هو المطالبة بقيام مجلس نيابي كامل السلطات منتخب من الشعب ليس لأحد سلطة عليه. وللأسف لم يوافق على هذا القرار وماطلوا فيه طويلا، فلما جاء التوفيق أيضا ماطل في هذا القرار، وبقي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية بقيتا مجلسين لا قيمة لهما في الحقيقة، لا يستطيعان أن يوقفا قرارا ولا يستطيعان أن يصدرا قرارا ما لم يكن ذلك بموافقة الإنجليز، موافقة الإنجليز بوضوح. فهو مصطفى كامل طالب بدستور ومجلس نيابي بقوة في زمنه، ونادى بأن هذا من حقوق الشعب وأنه لا بد منه، ونحن يعني هذا طبعا ما وفق له عليه ولا أقيم هذا المجلس. وإلى اليوم في أغلب العالم العربي والإسلامي ليس هناك مجالس نيابية حرة ونزيهة ومنتخبة انتخابا نزيها، ومجالس معظمها مجالس صورية، إذا استثنينا بعض البلاد فسائر المجالس التي تدعي أنها مجالس شعب وأنها برلمان وأنها مجالس نيابية هي مجالس تعيينية، وإن اتخذت صورة الانتخاب وهو انتخاب لا قيمة له لأن فيه تزوير ولأن فيه الإرهاب والغصب للناس، وفيه يعني كما معلوم من حال أكثر دول عربية اليوم هذا أمر معلوم ومعروف. فكان مصطفى كامل ينادي بوجوب إنشاء هذا النظام النيابي الدستوري، ما كان يلتفت له في الحقيقة بشكل جيد، بل كان يماطل وكان يلح ويماطل إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه. من أهم الأمور التي صنعها في الحقيقة أنه قبل وفاته بشهور، هو توفي سنة 1908 تقريبا 1325 هجرية، توفي رحمة الله تعالى عليه. وقبل وفاته بشهور في آخر سنة 1324 للهجرة جمع مؤيديه ومناصريه في دار اللواء، وكان جريدة قلت أن أصدرها في الحلقة الماضية أصدرها باسم الحزب الوطني، وأنشأ الحزب الوطني، أنشأ ما يعرف بالحزب الوطني، هي كانت حركة وجمعت الشباب حولها كما هو معلوم، وجمعت بعض أعيان البلاد وجمعت كثيرا من المثقفين والحقوقيين والمستنيرين إن صح التعبير آنذاك، الذين تعلموا وفهموا وحصل لهم وعي بالمسألة المصرية والمسألة الشرقية عموما، مسألة ومسائل الاحتلال الأجنبي للبلاد حصل وعي، فاجتمعوا حولهم. كانت حركة وطنية، إذا خطب ذهب إلى إسكندرية يجتمعون حوله بالآلاف أو عشرات الآلاف، إذا خطب في القاهرة خطب في أي مكان يجتمعون حوله ويؤيدونه ويأتون إليه في مقر الجريدة في مقر اللواء إلى آخره، لكنه بلور كل ذلك فيما يسمى بالحزب الوطني. هذا أسس قبل وفاته بشهور، وانتخب بالإجماع طبعا هو رئيسا له رحمة الله تعالى عليه. تأسيس الحزب الوطني هو بداية حقيقية لحركة حزبية نظيفة في مصر آنذاك. ما أستطيع أن أقول أنه حزب إسلامي طبعا لا، لكنه على الأقل يقوم على دعائم إسلامية. هناك فرق أيها الإخوة والأخوات بين حزب إسلامي محض ينادي بالإسلام مرجعا وشريعة وينادي بالإسلام نظاما وتشريعا، وبين حزب يكون مستندا إلى الإسلام قائما على القواعد العامة للإسلام. يعني يصح أن نقول أن الحزب الوطني كان حزبا يستند إلى الإسلام في معالمه العامة، ويستند أيضا إلى الحفاظ على علاقات مهمة وجليلة مع الدولة العثمانية. هذا ميز هذا الحزب الوطني، ميزه عن كل الأحزاب التي أسست بعد ذلك، بل إن حزب الشعب في أيامه أو حزب الأمة الذي كان حزب أحمد لطفي السيد وسعد زغلول كان من أنصار هذا الحزب، كان حزبا لبريطانيا، حزب كرومر مشهور بهذا، وكان يقف أمام الحزب الوطني ويسفه أراء الحزب الوطني، وكان حزبا ذا ميول إنجليزية كما هو معلوم. وأحمد لطفي السيد كان يسمى أستاذ الجيل، يعني في الحقيقة له سيئات كبيرة جدا في المسيرة المصرية، ليس هذا وقت الآن تفصيل حال أحمد لطفي السيد، لكن وقع في خطايا كبيرة هذا الرجل، ولمع كما لمع طه حسين ولقب أستاذ الجيل، وهذه قصة أخرى ربما نأتي إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى في حلقة عن التغريب ستأتي بإذن الله تعالى. مصطفى كامل كان مساندا وبقوة للدولة العثمانية كما قلت، حتى أن في القتال بين العثمانيين واليونانيين كانت وقعت معركة بين العثمانيين واليونانيين، وهذه المعركة وقعت سنة 1897 تقريبا 1314 للهجرة. هذه المعركة انتصر فيها العثمانيون، وأثناء المعركة طب حشد مصطفى كامل الشعب المصري تقري كثير من قطاعات الشعب المصري خلف العثمانيين، وأعلن اكتتاب عام، أعلن عن اكتتاب عام في مصر لمساعدة العثمانيين، وكانت هذه حركة غير معهودة أبدا آنذاك. وانتهز فرصة لما انتصر العثمانيون على اليونانيين، فطالب العثمانيين أن يساندوا المصريين بجلاء الإنجليز. ويعني إلى يعني هذا الرجل كما قلت لكم كان فيه وعي وكان فيه حركة ونشاط. نحن نريد الشباب النشط، هذا توفي عن 34 سنة فقط، لكن انظروا لنشاطه وهمته واجتهاده وجهاده وعمله وسفره الطويل لأوروبا ليشرح القضية المصرية. اليوم الشاب عندنا عمره 30 سنة وأقل وأكثر، تجده تافها في الجملة، لا هدف له في الحياة، لا قيمة له، لا يسعى لشيء إلا أن يجمع المال، وإلا أن يتوظف بوظيفة جيدة، وإلا أن يحقق الظهور الكاذب في المجتمع. هذا حال أغلب شبابنا اليوم للأسف الشديد. اعملوا استفتاء بالشباب، انظروا هل لهم أهداف، هل لهم أهداف عليا في حياتهم، هل لهم أهداف عليا مع أمتهم ودينهم، هل لهم أهداف عليا مع وطنهم. إنما هو جمع المال والنظر إلى الرواتب ومن يأخذ أكثر مني ومن موظف أحسن مني وكيف ألاحق البنات في الأسواق وكيف أكون وسيما في منظري، وكيف أهداف تافهة جدا جدا لا قيمة لها. بينما هذا الشاب الرائع تحرك واجتهد ومات عن 34 سنة وقد ملأ الدنيا بعمله في مصر، و حرك السلطات البريطانية ولفت الأنظار إليه بقوة في العالم الغربي، وكان واقفا بقوة أمام الخدي وعباس حلمي في حاله الآخر، وسأتي على حلقة خاصة بعباس حلمي بعد ذلك. شاب في الثلاثينات وكان قبل ذلك في العشرينات، ولما تشرب مبادئ الحركة الوطنية والثورة الوطنية المصرية كان في 15 من عمره. اليوم الشاب في 15 سنة يعني لين هين خفيف تنظر إليه لا قيمة له على الإطلاق. فانظروا إلى يعني هذا الرجل الفاضل وما صنع وما عمل. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى سآتي على أيضا بعض أعمالي الأخرى، فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله، مرة أخرى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل. من كنت أتحدث عن مصطفى كامل الزعيم الوطني المشهور في مصر وأسرد بعض أعماله، ومن أهم أعمالي في الحقيقة التصدي للإعلام، وكان إعلام آنذاك يعني الجرائد، فلم يكن هناك إذاعة طبعا ما كانت اخترعت بعد، ولم يكن هناك تلفاز بالطبع ولا سينما، ولا إنما كان الإعلام ينصب على الجريدة بقوة، هو الجريدة هي عمدة الإعلام آنذاك. فالرجل كان واعيا بأهمية الإعلام وأصدر جريدة في الحقيقة كان لها انتشار وانتشار كبير، هي جريدة اللواء، بدأت متواضعة ثم بدأت تتصاعد حتى صار ما يوزع منها 14,000 نسخة، 14,000 نسخة، وهذا عدد كبير آنذاك. إذا علمنا أن المؤيد وهي ما هي وانتشارها آنذاك كانت توزع منها 7,000 نسخة، 7,000 نسخة، لكن هنا 14,000 نسخة في طبعتها، وهذا أمر جيد ومتميز. من لم يكتفي بذلك بالنظر إلى أن القضية المصرية تحتاج إلى تعريف الأجانب الذين يعيشون في مصر وخارج مصر، خاصة بعد حادثة دونشواي التي سأتي عليها إن شاء الله في حلقة قادمة. فأصدر جريدتين مع اللواء، Egyptian Standard جريدة الإنجليزية اللي تعبر عن لسان حزب الوطني، وأصدر جريدة أخرى بالفرنسية، وهذا يدل على وعي وفهم متقدم من هذا الرجل. وفعلا بقيت الجريدتين أو بقيت الجريدتان قائمتين حتى توفي، بعد وفاته في بسنة تقريبا توقفت الجريدتان باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية بسبب عدم وجود سند مالي وللأسف. فأنشأ هذا وتصدى للقضايا وبقوة الوطنية، ولم يكتفي بذلك بل ذكر القضايا الإسلامية في جريدته. وكان هذا غريبا على حس الناس آنذاك، لأني أنا كنت ذكرت في حلقة خاصة عن الجرائد العميلة، سميتها بالجرائد العميلة، التي كانت للأسف الشديد موجهة من قبل الإنجليز ومن أعداء الإسلام، وكانت تفت في عضد كل من ينادي بالجلاء، جلاء الإنجليز عن مصر، وكل من ينادي بالتحرر، وكل من ينادي بالحقوق الوطنية في مصر. ورسم سياسته في هذه الجريدة بوضوح تام على المناوءة التامة للإنجليز حتى الجلاء، بدون مراوغة، بدون تأجيل ومماطلة، المفاصلة بينه وبين الإنجليز إلى أن ينقلعوا عن أرض مصر. هذه كانت سياسته الواضحة النافعة التي استمرت إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه. طبعا في بدايات الأمر كان يسنده الخديوي عباس حلمي الثاني في مرحلته الأولى، لأن عباسا تقلب بين مرحلتين، المرحلة الأولى وكان فيها زعيما وطنيا محبوبا من الشعب المصري عاملا على مصالح مصر، وسأتي في حلقة خاصة عن هذا الموضوع لأهميته الشديدة. وفي دوره الآخر أو في طوره الآخر انقلب على الحركة الوطنية ومالأ الإنجليز وحصل ما حصل. فهو في بدايات في طوره الأول كان يساند مصطفى كامل، هو الذي أرسله إلى الخارج ليدرس في فرنسا وأعجب به، وكان وهناك معلومات مهمة جدا ستأتي في حلقة عباس حلمي، أنه أوعز لمصطفى كامل بإنشاء جمعية سرية تناهض الإنجليز. هذا عباس حلمي نفسه الذي مالأ الإنجليز بعد ذلك وسجن زعماء الحركة الوطنية، سبحان الله، في تغيير غريب وتحرك عجيب. كان أوعز له بإنشاء جمعية سرية وأرسله إلى فرنسا وعاد وناصره وسانده بقوة، حتى أنه دعا إلى اكتتاب شعبي لإصدار الجريدتين باللغة الإنجليزية والفرنسية. خديو عباس حلمي الثاني مما جعل الإنجليز يتميزون غيظا، وكرومر يعجب كيف يساند الخديوي حركة تعد عدوة للإنجليز عن طريق كتاب شعبي مصري ب20,000 جنيه لإصدار جريدتين. فكان يعني مصطفى كامل يساند بقوة من قبل عباس حلمي في طوره الأول، لكن للأسف جرى ما جرى بعد ذلك من قطيعة كاملة بينه وبين عباس حلمي، حتى أنه أقسم مرة ألا يرى وجه عباس حلمي بعد ذلك أبدا. لكن يعني حصل صلح بينهما بعد ذلك جزئي، كان صلحا جزئيا ووقتيا. مصطفى كامل بسبب عمره القصير لم يستطع أن يبلور أفكاره كلها إلى واقع يجعلها واقعا شعبيا معاشا منظما يقود حركة. يعني هو أنشأ الحزب الوطني، كان إنشاؤه له في أواخر حياته وقت المرض الشديد، حتى أن أول خطبة له في إنشاء الحزب الوطني ومناصروه بجواره نزل من فوق سرير المرض، وكان مريضا مرضا شديدا، ليخطف في الناس الذين جاءوا بمناسبة إنشاء الحزب الوطني. فما استطاع أن يدفع الحزب الوطني للأمام الدفعة اللائقة به بسبب هذا النقص الذي جرى عليه واستولى عليه. المهم كان سافر في سنة 1907 سفرة طويلة، أي ما يساوي بالتاريخ الهجري 1324 تقريبا، سفرة طويلة في أوروبا، وعاد واستقبل استقبالا حافلا جدا في زيزينيا بالإسكندرية، وألقى خطبة استمرت 4 ساعات على أنه كان مريضا ذهب إلى خارج ليعالج، واستغرقت خطبة 4 ساعات وبين فيها معالم الحركة الوطنية، وأعاد فيها التأكيد على الثوابت في الحركة الوطنية كما هو معلوم مما ذكرته من قبل. لما جاء ليموت دخل عليه الخديو عباس حلمي في ساعاته الأخيرة فرجاه وقال له: يا أفندينا، أوصيك بالحزب الوطني، فإنه أمل مصر يعني في الجلاء. فوعده خيرا، لكن للأسف عباس حلمي أدار ظهره للحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل إدارة تامة، ولم يلتفت له بل حاربه وزج بزعمائه في السجون، كما هو معلوم من سيرة عباس حلمي في طوره الآخر وانقلابه الذي انقلب فيه على نفسه وعلى المجتمع المصري الذي كان معلقا آمالا كبيرة جدا عليه، وكان وداعا مؤثرا، وكان بجوار علي فهمي كامل شقيقه، وقال له هذا، وأشار إلى محمد فريد بيك، قال هذا هو الذي سأوصيكم بانتخابه من بعدي، وهو خليفتي من بعدي، وأوصيكم به خيرا. فعلا توفي هذا الزعيم سنة 1928 للميلاد، عن عمر قصير جدا، 34 بالفرنجي 35 بالهجري. وأول اجتماع للحزب الوطني انتخب بالإجماع محمد فريد بيك. محمد فريد بيك يشبه مصطفى كامل. ولابد أن أذكر قبل أن أدخل في سيرة محمد فريد أن الجنازة التي خرجت لتوديع مصطفى كامل كانت جنازة مهولة. تشاهدون الصورة الآن أمامكم للعدد الضخم جدا الذي خرج في جنازة مصطفى كامل. جنازة مهيبة خرج فيها عشرات الآلاف من الناس، كلهم باكٍ متأثر بفقيد أو بفقد زعيمهم فقدا مبكرا جدا. فهذا يدل على أنه فعلا حرك الشارع المصري تحريكا جيدا في حياته رحمة الله تعالى عليه، وألحقه بالأبرار وغفر له ما كان من تقصير، وجازاه أحسن جزاء بما قام به من أعمال صالحة، وأضرب الطلاب المدارس، وخرج الشعب لوداعه في صورة مؤثرة ومؤثرة جدا. محمد فريد زعيم أيضا وطني، أيضا مرجعيته إسلامية في الجملة، متعلق بالدولة العثمانية أيضا، وما عاش طويلا أيضا، مات في أوائل الخمسينات سبحان الله. الدولة العثمانية ألف كتابا يعد من أحسن الكتب التي ألفت عن الدولة العثمانية، سماه تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بيك، وناصر فيه العثمانيين وبين فضائلهم ومزاياهم بشكل رائع ورائع جدا. هو لم يكن مؤرخا حيث يذكر المزايا والنقائص ويغوص أكبر، كتابه حجمه صغير، لكن كان إصدار الكتاب مهما جدا في زمن محمد فريد، يوم اجتمعت الدول العالم تقريبا، دعنا نقول اجتمعت دول العالم الغربي على إسقاط الدولة العثمانية، فكان إصدار الكتاب في وقته مهما ومهما جدا. ومحمد فريد يشبه مصطفى كامل في إقامته الحركة الوطنية أيضا على دعائم إسلامية، وفي صلته الجيدة جدا بالدولة العثمانية، حتى أنه لما نفي بعد ذلك لأوروبا وضيق عليه، كان مصروفه يأتيه من الدولة العثمانية التي بمثابة والدة لكل المسلمين في أنحاء الأرض كما هو معلوم. انتخب رئيس الحزب الوطني بالإجماع بناء على وصية مصطفى كامل رحمه الله تعالى. وأما شقيق علي فهمي كامل فكان وكيلا للحزب. محمد فريد كان يقوم على إصدار الجرائد الثلاثة، اللواء بالعربية والجريدة الإنجليزية والجريدة الفرنسية، وكان يحسن الفرنسية كأحد أبنائها، فكان يكتب مقالات في الجريدة بالفرنسية ويكتبها بالعربية وتترجم إلى أيضا إلى الإنجليزية، ويقوم بنفسه على الإشراف على الجرائد الثلاث. أنا أريد أن أذكر همة الرجل وأعماله كثيرة وكثيرة جدا، لا تكفي هذه الحلقة، سأذكرها في الحلقة القادمة بالتفصيل لأن فيها تفصيلا مهما ومهما جدا، وعنوان حلقاتي هو الحركة الوطنية، فليس العنوان عن مصطفى كامل محمد فريد فقط، فالحركة الوطنية بكامل ملابساتها. أيضا أنشأ النادي الوطني، ورأس هذا النادي الوطني، وكان يجتمع فيه أعيان المصريين ويجتمع معهم أيضا بعض الأجانب ويتداولون في المسألة المصرية، في أيضا حركة نشطة آنذاك وقوية. المشكلة أنه جاء محمد فريد بعد سياسة الوفاق بين عباس حلمي وإلدون غورست المعتمد البريطاني في مصر بعد انقلاع كرومر وذهابه إلى الأبد بفضل الله تعالى، بعد أن جثم على صدر المصريين 24 عاما وأذاقهم صنوف العذاب والآلام وتسبب في مشكلات ضخمة للمصريين وعمق الجراح في مصر وعمق الاحتلال الإنجليزي في مصر، وكان له سيئات تند عن الحصر هذا كرومر. المهم انقلع بفضل الله تعالى وجاء إلدون غورست. إلدون غورست هذا المعتمد البريطاني في مصر حصل وفاق بينه وبين عباس حلمي. عباس حلمي كان بينه وبين كرومر كراهية شديدة جدا، وكان كل منهما يكره الآخر ويضمر له العداوة، بينما غورست كان لطيفا ماكرا لكنه كان لطيفا، أما كرومر كان قاسيا غليظا. فحصل وفاق بينه وبين عباس حلمي الذي أحبه حبا شديدا. وحتى لما مرض غورست مرض الموت في إنجلترا ذهب ليزوره عباس حلمي. المهم بعد سياسة الوفاق، يعني إيش الوفاق؟ يعني اتفاق المحتل الإنجليزي مع الحكومة المصرية. الحكومة المصرية تسير بالاحتلال الإنجليزي وبالخديوية أيضا تسير بالاثنين. فإذا الخديوي ما اتفق مع الإنجليز الحكومة المصرية تتبع الإنجليز، وإذا الخديوي اتفق مع الإنجليز فالحكومة المصرية تتبع كليهما. هنا لما حصل الوفاق وجد نفسه بين فكي كماشة، كماشة غورست والحكومة المصرية والخديوي، وضيق عليه جدا رحمة الله تعالى عليه. لكن ماذا صنع وماذا عمل؟ هذا الذي سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نبين جهاد هذا الرجل وأعماله وفضله الكبير على مصر والمصريين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.